نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا في درس البارحة. البارحة كنا قد استعرضنا قراءة الفاتحة ما يتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأحكام ترتيب آياتها وما يقوله بعد الفراغ منها، وما يتعلق بذلك من أحكام، وهل يلزم الجاهل أن يتعلمها، والتحقيق أنه يلزمه أن يتعلمها لأنها واجبة في الصلاة إن أمكنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد، وإن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب. ثم تطرقنا إلى حكم ترجمة القرآن بلغة أخرى غير العربية، وقررنا أنه لا يكون قرآنا إذا كان بغير العربية، لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله بلسان عربي. قال أحمد وغيره: القرآن معجزة بنفسه أي باللفظ والمعنى، إلا إذا احتيج إلى تفهيمه فيحسن ترجمة بعض المعاني للتفهيم. قاله الشيخ وغيره: وأما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا يدعى الله ويذكر بغير العربية، واللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، إلى آخر ما ذكر مما يشرع في الصلاة. ثم ذكرنا ما ذكره من مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة ندبا، وأنه يستفتح السورة بعد الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم استعرضنا ما يشرع من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأنه يكره الاقتصار على الفاتحة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. ثم ماذا يشرع في صلاة الصبح، وأن القراءة تكون فيه من طوال المفصل، وأول المفصل قاف، ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصار المفصل، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في صلاة المغرب من قصار المفصل، ولا يكره بطواله، وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، وأنه يحرم تنكيس الكلمات كلمات القرآن، وتبطل الصلاة بالتنكيس، ويكره تنكيس السور والآيات. ثم قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي تحرم لعدم تواتره، ولا يثبت كونه قرآنا، وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة الأخيرة وهي قراءة زيد وغيره، وهي التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وعنه يصح أن يقرأ بقراءة ولو خارج مصحف عثمان إذا صح سندها لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، يعني المسألة خلافية، لكن الذي عليه المذهب أنه لا يصح أن يقرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كلمة متتابعات يعني زائدة لأنها غير متواترة، قال يعني لعدم تواترها. قال الشيخ: وهو قول أكثر العلماء، وابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن قارب بن مخزوم الهذلي، أحد السابقين، صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، مات رضي الله عنه بالمدينة سنة 32. وكما هو نهجنا نستمع إلى عرض الأخ فهد للمتن ونتبعه بما يتيسر من الحاشية وما يفتح الله به، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده. أي نعم، تصح الصلاة بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وفاقا، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره عليه الصلاة والسلام وبعده، وكانت صلاتهم صحيحة بلا شك. والمذهب تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلي فيه، وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماني. قلت البارحة يعني إذا كان في موريتانيا مثلا فعرفهم القراءة بقراءة ورش، فالقراءة بقراءة تخالف هذه القراءة عرف البلد تكره، لأن هذا يسبب التشويش. كذلك لو أننا هنا قرأ قارئ بقراءة تخالف قراءة حفص، أي نعم، فيكره لما لخشية من أن يكون سببا في التشويش. ذكر لنا أن سبب إنشاء كلية القرآن في الجامعة الإسلامية أن قارئا قرأ من الطلبة طلبة من مختلف الجنسيات، ويأتون بمعلومات يعني من بمعلومات من بلدانهم، فكأن قارئا يقرأ بقراءة غير قراءة حفص، فأنكر الجمع على هذا القارئ. وكان هذا زمن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فكان هذا مما لفت الانتباه إلى أنه يستحسن أن تنشأ كلية متخصصة. ذكرتها البارحة لكن لم أذكر يعني ما نقل من سبب إنشائها، وكان فيها خير ولله الحمد، لأن فيها قسم للقراءات وفيها قسم للتفسير، وفي برنامج في الإذاعة يذاع يعني في القراءات ويتصدر لها أساتذة فضلاء من مصر ومن غيرهم. لكن الذي عليه العمل أننا نتجنب القراءة التي تخالف عرف البلد، لأنه قال هنا تكره كما هو المذهب. نعم، والله أعلم. قال: وإن لم يكن من العشرة. العشرة، نعم، العشرة، عشرة القراء، أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة، يعني مصحف غير عثمان من الصحابة ربما لا يكون فيه ما في مصحف عثمان، مصحف عثمان أو في المصاحف. فمثلا سورة المعوذتين يقال إنها ليست في مصحف ابن مسعود، وزيادة بعض الكلمات ربما تكون في مصحف ابن مسعود وليست في مصحف عثمان. فقال هنا تصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة أو لم يكن في مصحف غيره من الصحابة كسورة المعوذتين وزيادة بعض الكلمات، يعني سورة المعوذتين موجودة في مصحف عثمان، فالقراءة بها لا يكره ولو لم تكن غير موجودة في مصحف غير عثمان رضي الله عنه. والعشرة هم قراء الإسلام المشهورون: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيب بالمدينة، وبمكة عبد الله بن كثير، وبالشام عبد الله بن عامر، ومن البصرة أبو عمرو ويعقوب بن إسحاق، ومن الكوفة عاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب وعلي بن حمزة الكسائي وخلف ابن هشام البزار، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي لأن فيها يعني مبالغة، والإدغام الكبير كره الإدغام الكبير لأبي عمرو قارئ البصرة، واختار قراءة نافع ثم عاصم، أولاها قراءة نافع وهي القراءة التي يقرأ بها في الحرمين. وقال قراءة ابن العلاء: لغة قريش والفصحاء من الصحابة. قراءة ابن العلاء: لغة قريش والفصحاء من الصحابة. نعم. وتتعلق به الأحكام. أي نعم، وتقدم أنه لا يجوز ردها، يعني تتعلق بهذه القراءات الأحكام ولا يجوز ردها. نعم. وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات. نعم، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات، لأجل العشر حسنات، يعني لمن قرأ حرفا من القرآن والحرف بعشر حسنات، صححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الشيخ: المراد بالحرف الكلمة، والحرف يطلق على حروف الهجاء والمعاني، ويطلق على الكلمة والجملة المفيدة، يعني في حروف الهجاء وفيه حروف معاني. إيش الفرق بين حروف المعاني وحروف الهجاء؟ حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء إلى آخره، حروف المعاني من إلى في. أي نعم، هذه حروف معاني تفيد معنى. أي نعم، هذه حروف المعاني. أما الكلمات، أي نعم، فهي الكلمة كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلمة هي التي تحتاج إلى أن يضم إليها مثلها لتكون جملة مفيدة، مثل زيد، مثل كتب، مثل أكتب، أكتب كتب، وهكذا. واسم وفعل، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم كزيد، وفعل ككتب يكتب. هنا ثم حرف الكلم، الحرف يكون حرف معنى، وحرف هجاء، حرف الهجاء ألف باء تاء، حرف المعنى مثل حروف الجر من وإلى و... أي نعم، ومتى وهكذا. نعم. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. لكن المقصود بالحسنات حروف الهجاء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف من حروف الهجاء، ولام حرف، وميم حرف. ألف لام ميم 30 حسنة، وكل حسنة تضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أين قال لأجل إيش؟ 10 حسنات. ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. كبر تكبيرة الإحرام، استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسمل بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعد الفاتحة، ماذا يفعل؟ قال بعد فراغه من قراءة السورة التي بعد الفاتحة يركع مكبرا، أي ثم بعد فراغه من القراءة يسن له أن يثبت قائما، ما يصل تكبير الركوع بالقراءة، بل يثبت قائما ويسكت سكتة لطيفة حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، لما ثبت في السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا افتتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. قال أحمد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل قراءته بتكبير الركوع ثم بعد ذلك يركع مكبرا، والركوع فرض، ركن من أركان الصلاة، الركن الثاني الركوع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أما الكتاب فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهو في اللغة، الركوع في اللغة الانحناء، يقال ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر، الشيخ إذا انحنى من الكبر يقال ركع الشيخ، ركع الشيخ. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. أين إذا كبر صار يدب وهو منحني. ويأتي المزيد كلام. وأجمع على وجوب الركوع على القادر عليه. بعض الناس سبحان الله العظيم يعني كأن ظهره عظم واحد، لا يركع ولا يحصر ظهره ولا يثنيه. أي نعم، وهذا خلل في الصلاة، هذا خلل في الصلاة، لا بد أن يركع. لقول أبي هريرة، نعم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. الأول تكبيرة الإحرام، ثانية تكبيرة الركوع، ثم يكبر حين يركع بعد الفراغ من الاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم يكبر حين يركع. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن مسعود: يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود، صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين وغيرهما، وعليه عامة الصحابة والتابعين ما عدا الرفع من الركوع. قال البغوي: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن عباس: في رجل كبر في الظهر 22 تكبيرة، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. كبر الإحرام، كبر للركوع، كبر للسجود، كبر للرفع، كبر للسجود، حسبها 22 تكبيرة، لو حسبناها أصبحت 22 تكبيرة في الظهر. قال ابن عباس: في رجل كبر في الظهر 22 تكبيرة، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. نعم، رفع يدي، رفع يدي قول أكثر الصحابة مع ابتداء الركوع، خلص من القراءة يرفع يديه مع ابتداء الركوع قول أكثر الصحابة، ومذهب مالك والشافعي وأهل الحديث للأخبار، وكونه مع ابتداء الركوع تقدم لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. أي نعم. لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، المنكبين، وإذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه، وبعدما يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه. متفق عليه، متفق عليه، أي يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع ثم يكبر. وتقدم أنه كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك، وعمل به السلف وأنكروا على من تركه، والشاهد منه قوله: وإذا أراد أن يركع يرفع يديه، إذا أراد أن يركع ويضعهما أي يديه على ركبتيه ندبا إجماعا، يضعهما حال الركوع، يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع استحبابا، هكذا مفرجة الأصابع يضعهما على ركبتيه. أي نعم. ويضع يديه على ركبتيه ندبا إجماعا لما في الصحيح: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ولحديث أبي حميد وغيره. فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، صححه الترمذي، وحديث أبي رافع: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود وغيره. وقال عمر: الركب سنة لكم فخذوا بالركب. وأحاديث وضع اليدين على الركب في الركوع بلغت حد التواتر، وذلك ما لم يكن عذر، أما إذا كان عذر فإن كانت عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى، وضع الصحيحة. والركبة موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق، جمعها ركب، معروف الحمد لله ما يحتاج. الركبة موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق، الموصل هذا هو يسمى ركبة. نعم. قال: مفرجتي الأصابع استحبابا، استحبابا لما في الصحيح، وفرج بين أصابعه أي فرق بينهما. وركع أبو مسعود فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، جافى يديه عن أبطيه، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وغيره، وإسناده ثقات. نعم. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع. أي التطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين، التطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقا له من جميع جوانبه، وطابق بين الشيئين جعلهما على حذو واحد وألزقهما. كيف التطبيق هذا؟ ما مثاله؟ ما صورته؟ هكذا يكره التطبيق، يطبق بين يديه ويجعلهما بين رجليه، إن هذا يكره. ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع. نعم. وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ إجماعا، يعني كان هذا التطبيق أول الإسلام ثم نسخ إجماعا. قال مصعب بن سعد: صليت إلى جنب أبي فطبقت كفي ووضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه البخاري، وفيه عن عشرة من الصحابة. وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بينهم، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه فلعله لم يبلغهم النهي. نعم. نعم. ويكون المصلي مستويا ظهره، ويكون المصلي مستويا ظهره حال ركوعه إجماعا، ما يصير منحني مثل يعني الفخ، لا يصير مستوي ظهره، حتى لو وضعت عليه قدحا مليئا بالماء لم ينكفئ. هنا حال ركوع إجماعا لحديث وابصة وغيره، وفي الصحيح: ثم هصر ظهره، يعني غير مقوس، وفي رواية له: ثم حنى ظهره، وهو بمعناه. لا يكون مثل القوس. نعم. ويجعل رأسه حياله، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يطأطئ رأسه كرأس الحمار، لا يضع رأسه حيال ظهره المستوي. أي نعم، وقد عصره. نعم. فلا يرفعه، لا يرفع رأسه ولا يخفضه. نعم. فلا يرفعه ولا يخفضه، أي عن محاذاة ظهره، بل يجعله إزاء ظهره وقبالته، لما في الصحيحين: وإذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يصوبه، أي نعم ينكسه، أي نعم أو يخفضه، ولا يرفع ولا يصوب، بل يجعله محاذيا لظهره. نعم. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، من تسوية ظهره يستقر الماء، أي ثبت وسكن على ظهره في قعر عظم الصلب، ويقع ذلك القعر عند استوائه، ولو كان مائلا إلى أحد الجوانب لخرج الماء من تلك الجانب، من ذلك الجانب، وسوى الشيء تسوية جعله سويا وضعه مستويا. وفي السنن: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. ووابصة ابن معبد هو ابن عقبة ابن الحارث بن مالك الأسدي، وفد سنة 90 وسكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها رضي الله عنه. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. جافي مرفقيه عن جنبيه، ما يرزقهما بل يجافي. نعم. يجافي يعني أيضا بعض الناس يؤذي من بجانبه كأنهما قرني أيل. أي نعم، لا يعني يجافي إذا حصلت المجافات بدون أذية. أي نعم، إذا كان بجانبه أحد. ويجافي مرفقيه عن جنبيه ندبا إجماعا، لحديث أبي حميد: ووتر يديه فجافاهما عن جنبيه، صححه الترمذي. وحديث أبي سعيد: فجافى يديه عن جنبيه، ومعنى يجافي يباعد من الجفاء وهو البعد عن الشيء، يقال جفاه إذا أبعد عنه وأجفاه إذا أبعده. فمجافاة المرفقين عن الجنبين مباعدتهما. نعم. والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، يعني إذا انحنى يجزي، لكن ينحني حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، لأن معتدل الخلق لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقال المجد ضابطه أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، انتهى. وأجمعوا على مشروعية الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه. وقال الشيخ: الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، وأما مجرد الخفض فلا يسمى ركوعا، ومن سماه ركوعا فقد غلط على اللغة. قال: وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه، وإذا حصل الشك لم يكن ممتثلا بالاتفاق، والوسط من كل شيء أعدله. نعم. أو قدره من غيره. أو قدره من غير، أي المجزئ في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط كطويل اليدين أو قصيرهما، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا. نعم. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. يعني الركوع من قاعد هو مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. كيف؟ يعني لما يكون قاعد فهو ينحني حتى يقابل بوجه الأرض من وراء ركبتيه، أدنى مقابلة، يعني ليس على الاستيفاء. أي والمجزئ في الركوع من قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه أقل مقابلة، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك في الركوع. وقوله ما وراء كقوله: وكان وراءهم ملك، أي أمامهم، يأخذ كل سفينة الغصب، أي أمامهم. والأولى أن يقول قدام ركبتيه لأنه المعروف، ويقصد ما وراء ركبتيه يعني ما قدامها. نعم. وتتمتها الكمال. وتتمتها الكمال، أي تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه من الأرض الكمال في ركوع قاعد. ولو انحنى لتناول شيء، ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عن الركوع. يعني انحنى ليتناول شيء وما خطر بباله الركوع، لا يجزئه عن الركوع، لم يجزئه عن الركوع لعدم النية، لعدم النية. ولو أراد الركوع فسقط إلى الأرض قام فركع ليحصل ركوعه عن قيام، يعني سقط على الأرض فهو لابد أن يقوم حتى يحصل ركوعه عن قيام. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، أي يقول حال ركوعه في فرض أو نفل سبحان ربي العظيم، لحديث عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقولها، كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. نعم، كان يقوله يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره، ورواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث حذيفة أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فدل على مشروعية التسبيح بالركوع، وهو مفسر لحديث عقبة وأجمعوا على سنيته، وذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوبه للأمر به، وقال النووي وغير تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كله سنة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقال أبو حامد هو قول العلماء عامة لحديث المسيء والأحاديث الواردة في الأذكار، والأحاديث الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأخبار، لكن الأحوط أن نقول بالوجوب. نعم، فلو ترك التسبيح لزمه سجود السهو. على كل حال، نعم، المسألة خلافية كما سمعنا بين العلماء، إنما للخروج من الخلاف أن يعني التزم وجوبه. فائدة التزام الوجوب أنك لو تركته سهوا تسجد سجود السهو، ولو تركته عمدا بطلت الصلاة بتركه عمدا. نعم، هذه لكن من يقول بسنيتها يعني لا تبطل الصلاة سواء تركها عمدا أو سهوا. نعم، ولا يسجد سجود السهو. نعم، والاقتصار عليها أفضل، الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، الاقتصار على هذا اللفظ أفضل، أي من غير زيادة وبحمده. بعضهم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده يزيد، لكن الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم أفضل، لأنه هو الوارد، وكرهه مالك، يعني كره الزيادة لقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وعن أحمد الأفضل وبحمده، في رواية عن أحمد أن يزيد ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، واختاره المجد وغيره، ولا يعارض من إثبات، ولا يعارض ما ذكر من إثبات الدعاء في الركوع، لأن التعظيم لا ينافي الدعاء، ولأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الركوع، ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء، وربما قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فيحمل على الجواز أو على الأولوية، الأولى أن يقتصر على سبحان ربي العظيم، هذا الدعاء إذا دعا به فهو جائز. والواجب مرة، والواجب مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا، وإذا رفع واعتدل وذكر أنه لم يسبح لم يعد إلى الركوع، بل يسجد سجود السهو. والواجب مرة، أدنى الكمال ثلاث، هنا وأدنى الكمال ثلاث يعني فأكثر وفاقا، وفي الإنصاف بلا نزاع نعلمه في تسبيح الركوع والسجود، انتهى لقوله إذا ركع أحدكم فليقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدنى. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وهو مرسل. فإن عونا لم يدرك ابن مسعود ولكنه من أهل بيته قال الشيخ، فلهذا تمسك الفقهاء به لما له من الشواهد. وقال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات، والكمال التمام، وكمل من باب نصرة تمت أجزاؤه وكملت محاسنه. نعم. وأعلاه للإمام عشر، أعلى الكمال للإمام عشر، لما روي عن أنس أن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزروا ذلك بعشر تسبيحات. قال أحمد، جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. حين قال أحمد، جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. وقال بعض الأصحاب وغيرهم والشيخ، لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة لحديث البراء وغيره من غير تقييد بعدد، والمنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، وكذا الإمام ينبغي له الاستكثار إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك. وقال القاضي والسامري وغيرهما في المنفرد، ما لا يخرجه إلى السهو يطيل إطالة لا تخرجه إلى السهو، والإمام يطيل إطالة لا تخرجه إلى المشقة على المأمومين، والإمام ما لا يشق على المأمومين. ورجح الشيخ وغيره في المنفرد بحسب صلاته، إن أطال أطال وإن قصر وإن قصر الصلاة قصر التسبيح، لقوله فكان قيامه فقعوده إلى قوله قريبا من السواء، وهو ظاهر الدلالة، يعني قيامه وركوعه وقعوده إلى السواء متساوية، فإذا قصر طول القيام طول تسبيح الركوع، نعم، وإذا قصر القيام قصر نعم التسبيح. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق المتفق عليه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي رفع يديه إلى حذو منكبيه رافعا لهما مع رفع رأسه، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، صلى قائما أو قاعدا يرفع يديه قائم أو قاعد. وعليه أكثر الأصحاب واختاره وصححه غير واحد، وكذا المأموم لا تختلف الرواية في أنه يبتدئ الرفع عند رفع رأسه لما تقدم من الأخبار. وقال ابن القيم، روي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة، أو روى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 صحابيا، واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك، العشرة المبشرين بالجنة لعله، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. وقال شيخ الإسلام، رفع الأيدي عند الركوع والرفع بمثل رفعهما عند الاستفتاح مشروع باتفاق المسلمين. انتهى. فرفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة. من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع. وأما وجوب رفع رأسه فبإجماع المسلمين لهذا الخبر وغيره وفي حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. يعني بعض الناس سبحان الله ما يرفع من الركوع من يوم ما يعني يرفع رأسه لا يعدل ظهره، إذا رفع رأسه انحط هوى. هنا خاصة بعض يعني العاجم ممن يقولون انهم احناف، هنا على طول لا يخشع ولا سبحان الله ولا يرفع، لا يرفع حتى يعتدل قائما، لان هذا في حديث المسيء يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. ولغيره من الحديث قال الشارح وغيره: واذا رفع رأسه وشك هل ركع او لا، او هل اتى بقدر الاجزاء او لا، لزمه ان يعود فيركع، لان الاصل عدم ما شك فيه الا ان يكون وسواسا فلا يلتفت اليه، وكذا حكم سائر الاركان. صلى الله عليه. قول شيخ الاسلام باتفاق المسلمين ان رفع الايدي عند الركوع والرفع منه أليس في خلاف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا ما أعرف يعني هل تعرف خلافا؟ رفع الأيدي عند الركوع والرفع بمثل رفعهما عند الاستفتاح مشروع باتفاق المسلمين. يعني حط خط تحت كلمة مشروع، يعني فيه من المسلمين من يعني يرى الشرعية لكن لا يفعل استحبابا. ها؟ لا يرى الاستحباب، يعني إذا رأى الاستحباب فهو يرى المشروعية. إذا قال مشروع يدخل تحت كلمة مشروع الواجب والمستحب والمندوب والسنة. أي نعم، كلمة مشروع تشمل هذا كله باتفاق المسلمين على الشرعية، يعني باتفاق المسلمين على الشرعية. ولهذا قال إن اللي يرفع يعني أكثر أجر كما قال ابن القيم أو ابن القيم نعم أو الشيخ، على كل حال الذي يرفع أكمل أتم ممن لم يرفع. قال: لعلنا نقف عند يعني عند هذا الحد هذه الليلة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يبلغنا من الأوقات والصحة والعافية ما يعيننا به على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. هذه التفاصيل نحتاج إليها، التفاصيل الفقهية نحتاج إليها، لأن الانصراف لها والتفتيش في كتب الفقه وحصر هذه التفاصيل قل، يعني قل في كثير من الدروس. شلون يعكس بالتسبيح؟ ما يجزي لا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، لو أخطأ يسجد سجود السهو. ايش؟ عليكم السلام ورحمه الله. بعد يقول من هو صاحب السؤال هذا؟ هل خيركم خيركم من بكر؟ ايش؟ من هو صاحب السؤال؟ ما اعرف الكلمه اللي بعدها. من بكر بايش؟ بامه. ها؟ من بكر بامه يعني جاب بنت. من يقول هذا؟ ها؟ اللهم صل وسلم. لا، هم يعني في مقولة أنه الذي يعني يكون بكره بنت أنه يعني يتفاءل دفعا للتشاؤم، لأنهم كانوا يكرهون البنات في الجاهلية، فحتى يعني يخالف الجاهلية في هذا عليه أن يتفاعل، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل، وربما تكون البنت تنفع من الولد، يعني إذا كان يريد النفع أو يريد، ربما تكون أبر له من الولد وأنفع، تدعو له وتتصدق عنه. أي نعم، لا يدري الإنسان يعني. أي نعم، الأمر كله بيد الله. خيركم ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول أورد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه من وجد أحدا في يده تميمة وهو الخيط الذي يضعه الإنسان في يده على شكل حلقة أن تنزع بقوة دون استئذان، فما صحة هذا الفعل؟ وهل يتفق مع قاعدة المصالح والمفاسد؟ أولا ما ضبطت يا أخي النص، الله يعافيك، تقول ما معناه، تصرفت. يعني الحديث اللي في كتاب التوحيد أن أحد الصحابة رأى خيطا فقطعه، يعني واستنبط الشيخ من هذه القصة أنه إذا لم يكن هناك مفسدة أنه يجوز أن يعني تقطع أو تزيل بدون استئذان. المنكر إذا يعني لم يترتب على إزالته مفسدة، هل أستأذن في إزالة المنكر؟ ما أستأذن. أين هذا الذي استنبطه الشيخ؟ أما أنه ينزعها بقوة وعنف كما تصور هنا، ولو ترتب عليها مفسدة، ولو تشابك هو وإياه بالأيدي، لا يأمر بهذا ولا يسلك هذا، بل يخبره. أي نعم، ويقنعه أولا، يقتلع هذا من قلبه أولا، ثم ينزعها من يده. أحسنت، نعم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، درجات حسب الاستطاعة وحسب تحقق المصلحة الدينية. أي نعم، وانعدام المفسدة. أول ما بدأ الشيخ يعني الشرك من أعظم المنكرات، فكانوا يطوفون على قبر زيد ابن الخطاب ويقولون يا زيد يا زيد، يسألون يدعونه، هو يلقنهم أو يلقي، قال الله أجل من زيد، يعني ما خاصمهم ولا قاتلهم ولا، نعم، الله أجل من زيد. فيعني لا شك أن تصوير الشيخ يعني أنه يغير المنكر بالعنف وكذا، هذا خطأ. قال في سورة يوسف، قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، إيش الآية؟ من هو الذي أنساه الشيطان؟ يوسف عليه السلام أم صاحب السجن؟ اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه الله أعلم، تراجع في تفسير ابن كثير، تراجع. ما يحضرني فيها فصل. قال يسوع اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، تراجع. ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي والعمل به؟ راجعها لنا يا شيخ فهد. ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن؟ أول، ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي والعمل به؟ الفائدة الربوية ربا، لا يجوز، وإذا أخذتها من البنك ما تتركها للبنك، فتخلص منها بنية التخلص وليس بنية القربة، يعني اجعلها في مرفق عام بنية التخلص منها ليس بنية القربة إلى الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن، هذا شرك. أي نعم. هذا شرك، شرك أكبر. ذبح، هذا ذبح للجن. ما حكم ترك السنن والرواتب وكذلك تحية المسجد؟ من تعمد ترك السنن والرواتب تحية المسجد يعني بهذا الإطلاق لا شك يخشى عليه، يخشى عليه. هل أكمل الفروض؟ يخشى عليه. هذا يعني ذكر عن الإمام أحمد وغيره أن من تعمد ترك الوتر لا يقبل شهادته. ما حكم الجهاد لا سيما في الوقت الحاضر؟ جهاد، جهاد واجب في كل وقت. ما هو الجهاد؟ ماذا تريد بالجهاد؟ تروح تذبح الناس؟ لا، جهاد مراتب، الجهاد مراتب، جهاد بقدر الاستطاعة، هذا واجب. من استفرغ، من بذل جهده واستفرغ وسعه فقد استحق الثواب. وتكاليف الإسلام، شرائع الإسلام، أوامر ونواهي تحتاج إلى جهاد. أول ما تبدأ به نفسك، نفسك شريرة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. فأنت تحمل الأمانة وفي نفسك منازعة أنك تخون الأمانة. الأمانة مدارها على الأوامر والنواهي. قلت إن مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، الابتلاء بالجهاد، الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني أولياء الشيطان يجاهدون في سبيل الشيطان، وأولياء الرحمن يجاهدون في سبيل الله. والجهاد يعني فرض عين، ومدار الابتلاء بالجهاد على الأمانة، ومدار الأمانة على الأوامر والنواهي الشرعية. شخص أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يغزو، يريد أن يغزو ويريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الجهاد معناه واسع بقدر الاستطاعة. فالجهاد بالمعنى الشرعي بصفته الشرعية فرض عين، لكن له ضوابط وله أحكام شرعية. لابد لا تجاهد بغير الشرع، تجاهد طبق الشرع. أين كما شرع لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، على شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني أنك تكون تحت رايات عمية لا تدري فيما قتلت ولا فيما قتلت، الله المستعان، هذه الفتنة. أين يكثر الهرج القتل، لا يدري القتيل فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، الله المستعان. ما نصيحتكم لمن ابتلي بأب يصده عن طاعة الله إيش وأحضر في بيته هذه الدشوش الخبيثة، وكيف يمكنه أن يتعامل ويبر والده؟ لكل حال لا تطعه في المعصية وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا توجيه الرب عز وجل في كتابه. صاحبهما في الدنيا ولا تطعه في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان علماء بلدي يفتون بشيء معين فهل يجوز لي أن أبحث عن غيرهم من العلماء في البلدان الأخرى، علما بأنني من عوام الناس؟ يعني تتبع الرخص، الشيء اللي يجوز لك تذهب، يعني بعض العوام يجي عند الشيخ هذا ثم يأتي عند الشيخ الثاني ويبحث عن ما يوافق هواه، هذا لا يجوز، هذا تتبع للرخص. إذا أردت أن تستفتي فلا تستفتي عما يعني تتبع هواك في الفتوى، إنما تستفتي من ترى أنه أقرب إلى الله، أعلم وأقرب إلى الله عز وجل، هذا تأخذ بفتواه رأسا. إذا كان ثقة، نعم هو، لا هم ثقات إذا كانوا ثقة، لا أقصد أنه يعني أحيانا العوام. ثم إذا أفتاه الشيخ بخلاف الفتوى الثانية قال والله الشيخ الفلاني قال كذا، وربما بعضهم قال يا شيخ دور لي، دور المسألة ترى ما أي نعم دور لي فتوى تصلح. لا، هذا يتبع الرخص، وتتبع الرخص زندقة، يعني خروج عن الطريق. هل تسن زيارة المساجد السبعة؟ المساجد السبعة محدثة يا أخي، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومسجد قباء لساكن المدينة فقط. وما هي المزارات التي يجوز ويسن زيارتها على قدر صابع يدك؟ المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، الشهداء، المسجد قباء فقط، مسجد القبلتين، المساجد السبعة، المزارة الأخرى، مبرك الناقة، كل هذا يروجه أصحاب التكاسي والمزورون. على كل حال ليس مشروعا إلا ما ذكرت. نعم. ها؟ ما حكم إيش؟ مزور. بعض من صح، بس هم يصورون الشيء. ها؟ بعض أصحاب التاكسي ينصح، لكن الزائر يصر على. يدور، أقول يدور مسترزق غير هذا، لا يسترزق بترويج البدعة. هو لا يوصل، لا يحل له أن يوصل إلا من أراد السياحة فقط، أما من يريد القربة فيريد القربة بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعين على البدعة وتعاون من باب أن يراها، هذا شيء آخر، هذه سياحة. أي نعم لا بأس، لكن هذا يريد أن يتقرب إلى الله بزيارتها حسب النية، ويعرف في ناس. أي نعم، على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني من باب التعاون على البر والتقوى لا تعنه على أداء البدع. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندنا في بلادنا لا يرفع الإمام يديه عند الرفع من الركوع، أكون حال الذي يرفع يديه أكمل وأفضل ممن لم يرفعها، ولكن لا بأس، يعني هي سنة، وكذلك المصلين، ولا يضع يمينه على يساره، هذا كله سنن، لا يأثم في تركها في الصلاة عند القيام، بل يسدل يديه ويقول هذا فعل المالكية، هو فعلا بعض المالكية يفعلونه، ويقول الإمام مالك يسدل، الإمام مالك روى في الموطأ حديث الرفع، فالحجة في روايته لا بفعله، مع أنه حينما قال بعض العلماء أنه سدل لأن يديه خلعتا بسبب الضرب، يعني هو امتحن، ابتلي رحمه الله ورضي الله عنه، ابتلي فضرب وانخلعت لا يستطيع رفعهما، فظنهما من رآه أو من نقل ذلك يعني أنه يفعل ذلك سنة تسننا. أي هذا صح، كما أنه عند التسليم يسلم كالإمام تسليمة واحدة عن يمين، أيضا هذه مسألة يعني فيها أقوال لأهل العلم. على كل حال هذا لا يوجب، هذه الخلافات لا توجب أو لا ينبغي أن ينتج عنها خلاف تضاد وبغض وحب. أي نعم، مثل هذه الأمور لا تفسد يعني بين المسلمين، لا يفسد يعني للمودة بينهم. أنا عندي زكاة مال. نعم. وأريد أخرج صورة هدية على أشتري سوق وفر فقير يتعفن، هل يجوز هذا الأمر؟ أعد سؤالك. الفقير يتعفف وانا عندي زكاة مال وعاوز اخرج له صورة هدية، اديله صوب، اديله جلابية، اي شيء من الاشياء دي على حساس ما يحسش ان هي صدقة. اذا عرفت انه فقير فتعطيه، إيه فتعطيه ولو ما ويتعفف، إيه ولو ما ذكرت أنه زكاة، إيه نعم تعطيه أعطيه بنيتك أنه زكاة، إيه نعم يجوز. هو محتاج للثوب، نعم إيه، لكن الزكاة زكاة مال، نعم زكاة، فأنت تدفع له هذا، يقول اشتري ثوبا، يعني لابد زكاة المال، إيه نعم. ورد حديث يقول فيه من حافظ على تكبيرة مع الإمام 40 يوم كتبت له براءة من هذا الحديث، يعني في 40 فرض وكذا يضعفه أهل العلم بالحديث، إنما الذي يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام ويحافظ على الصلاة في المسجد النبوي كل صلاة بألف صلاة لا شك أنه يحصل على فضل كبير. هل رفع اليد في التكبير في جميع الصلاة في 3 مواطن، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا هو مواطن رفع اليدين. ها؟ أيوة، عند القيام للثالثة ورد هذا، نعم. هل ورد حديث أن الصلاة بسواك؟ نعم ورد فضل السواك، لكن مثلا الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك، مر علي شيء من هذا لكني غير متثبت. اي نعم والله اعلم. الاحرام قبل القيام قبل الميقات فيه اشكال مثل الاحرام من السكن في المدينة؟ لا، هو يمكن ان يغتسل في السكن ويلبس الازار والرداء ونية الاحرام من ابيار علي من الميقات. ها؟ يجوز نعم حتى يحرم حتى ينوي. يقول هناك جماعة تسمى بالتبليغ والدعوة يخرجون إلى مساجد مدينتهم أو المدن والقرى المجاورة لتبليغ الدين ويبقوا بالمساجد ب3 أيام وأحيانا تصل إلى 40 يوما، فهل هذا من نهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف أنه من نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسلم أولا، بل يطبخون في المسجد ويقشرون البصل ويأكلون، أي نعم، ويرون أن من لم يفعل فعلهم يحتاج إلى دعوة.